السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق، فقد قال الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أخذ المصنف رحمه الله رحمة واسعة يذكر أدلة على مدى شفقة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني فعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كذلك من حديث عائشة، ومن حديث أنس بن مالك. وفيه قال: لما كذبه قومه. المقصود هنا لما كذبه قومه وهم أهل الطائف، حيث كان ردهم سفيها أحمقا على سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأغروا به السفهاء وجعلوا سفهاء الناس، والأطفال يرونه بالبعر والحجارة، وجرى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى أغشي عليه فما استفاق إلا في قرن الثعالب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما استفيق والدماء تسيل منه والإعياء قد بلغ كل مبلغ في جسده عليه الصلاة والسلام، يأتيه ملك الجبال سبحان رب العظيم. هذه المواقف يعرفنا فيها رب العالمين سبحانه جل في علاه على مدى شفقة نبينا عليه الصلاة والسلام. يأتيه جبريل فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك. فالله تبارك وتعالى سمعه محيط. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المرأة تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جانب البيت: ويخفى علي بعض حديثها، وقد أنزل الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وهكذا هم الملائكة كما قال رب العالمين: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فناداه ملك الجبال وسلم عليه، وهذا يدل على أن السلام من شيم الكرام، على أن السلام من صفات هؤلاء الملائكة الأبرار. دخل على النبي فسلم عليه وقال: مرني بما شئت. انظروا القوة الآن في يد نبينا عليه الصلاة والسلام، القوة الآن في يده، والدماء تسيل من قدميه الشريفتين، وكما نقول الجرح ما زال ساخنا، وهم أهل لأن ينتقم منهم. هم ما كذبوه فقط، بل آذوه إذاء شديدا وردوا عليه بسفاهة ضارية، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى نفسه، يهضم حق نفسه، وهو من؟ وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقط انظروا إلى هذه الحالة، وانظروا إلى حالنا نحن عندما يحدث بيننا وبين إخواننا من أهل الإسلام مشادة أو مشاحنة، ثم نتمكن منهم. أقول لك تم الهرس، يتم الهرس، يتم الفرم قسوة متناهية. هذا أهل الإسلام بعضهم مع بعض. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا يفعل مع أهل الكفر الذين آذوه وأدموه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول له ملك الجبال وهو يعرض خدماته كما يقولون، قال مرني بما شئت، ثم يعرض عليه بعض الأمور التي لربما لا تأتي على ذهن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبين مثنى أخشب وهو الجبل الخشن، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فما كان رد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من هؤلاء. أي قلب كان في صدره، أي رأفة، أي رحمة، كان همه الهم هو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. لا يرى لنفسه مكانه، وهو من؟ هو سيد ولد آدم. حظ نفسه لا يراه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعمل حقا لله، مثال للداعية إلى الله بحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله لا أدعو لسواه، أدعو إلى الله. فإن أوذيت كانت النتيجة الصبر والاحتمال حتى أفعل ما يحبه الله. أيهما أحب إلى الله، أن يدخل هؤلاء في دين الله أو أن ينتقم منهم؟ الجواب أن يدخل هؤلاء في دين الله. إذن بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده، من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. صلى الله يطهر قلوبنا ويجعلها محلا لاتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والاقتفاء بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. قال وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. وهذا حديث مرسل، فمحمد بن المنكدر أو ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر، وهو تابعي ثقة، وقد يشهد له الحديث السابق، لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل الحالات أخر لعل الله تبارك وتعالى يتوب على بعضه. وما كان ذلك إلا من شفقته ومدى رحمته. وقالت عائشة رضي الله عنها تبين شفقة النبي عليه الصلاة والسلام في موطن آخر، فتقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا به يختار تأخير العذاب، فإذا به يختار ولا حول ولا قوة إلا بالله الجانب الذي يكون فيه الشفقة والرحمة وعدم الفرضية على أمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان رب العظيم. وكل ذلك من شفقته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدلك على نفسية الداعي الناجح الذي يعمل بدين الله سبحانه وجل فعلا. وهذا ليس خاصا برجل يعطي دروس فقط، بل كل من يرجو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا ويعودوا إلى الدين هذه نفسيته، دائما ما يسعى إلى الأيسر لعباد الله سبحانه جل وعلا، طبعا بقيد وشرط ما لم يكن إثما، لكن هذه نفسيته. يحزن إن وجد في بعض الأحكام تشديدا على إخوانه، لا يحزن لمخالفة الشرع، بل لأنه كان يحب أن يكونوا على سعة من أمرهم. يعني عندما تجد في كثير من بيوعات اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من المسلمين يتعاملون معاملات ربوية ومعاملات محرمة، تكون سعيدا بأنك تقول حرام حرام حرام حرام حرام، لا والله لا والله، تكون حزين على المسلمين أن تكون هذه هي معاملاتهم الآن، تحزن على ذلك وتشفق بهم وتبحث لهم عن المخارج الشرعية، تبحث لهم عن المخارج الشرعية التي تخرجهم من هذه الوعكات، وتحاول أن تقوي إيمانهم وأن تكلمهم برفق، تكلمهم بلين، تساعدهم على أن يخرجوا من هذه الوعكة وهذا المحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن الآن على موسم من مواسم البيوعات المحرمة، الأضاحي، يذهب الرجل فيقول بعني هذه، بعني هذه البهيمة أعزكم الله، وبعني هذه الشاء ونحو ذلك، فيقول بكم؟ يقول ستعرف أو ستزن وقتما تأخذ الذبيحة أو تأخذ البهيمة أعزكم الله، ويوم الوقفة أو في يوم العيد في الصباح، فإذا به يدفع عربونا. هو يسمى عند الناس عربونا، لكن هذا ليس صورة بيع العربون، عشان بعض المشايخ أو بعض الإخوة يعني ربنا يغفر لنا ولهم فهموا أن هذه الصورة بيع عربون. هو بيع العربون ينفع يكون غرر؟ يعني بيع العربون مختلف فيه مش غرر أصلا. الشاهد يذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليشتري، فيدفع عربونا أو ما يسميه الناس عربونا، ثم يأتي يوم الشراء أو يوم الاستلام، يزن هذه البهيمة أعزكم الله ويعرف الثمن كلية، ويخصم الذي دفعه من الذي من السعر الكلي. وهذا بيع محرم لوجوه، أولا هذا بيع غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وهذا بيع محرم عند الأئمة الأربعة بل عند الجميع. الأمر الثاني أن هذا بيعتان في بيعة، بيعتان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذا والله عجب، كثير من الناس يتعاملون هذه المعاملة. نقول لهم يا إخوان الحل في ذلك أن تذهب وتشتري وتنتهي من البيعة في أول عقد. يعني بكم هذه البهيمة؟ مثلا بعشرين ألف، خد بقى ألف جنيه، ده اسمه عربون كده، خد ألف جنيه خلاص. أو وده مش بيع عربون مختلف فيه، لا ده أيضا ده متفق عليه، هذا ليس البيع العربون مختلف فيه، بيع العربون مختلف فيه صورته غير هذا أيضا، فيعطيه ما يسمى عند الناس أيضا عربونا، ثم عندما يسلم يعطي بقية المال. لكن ما ينفعش يبقى ماشي من عنده يتقال له أنت اشتريت البقرة بكام، يقول له ما عرفش، طب وزنها دي، يقول له ما عرفش، اشتريتها، يقول له اشتريتها، وما ايه اشتريتها، ما تعرفش إلا بكام ولا تعرف وزنها دي، تقول لي هعرف يوم الوقفة. هذا خطر، خطر كبير. طب الحل كما قلت لك، يشتري ينتهي من البيعة وقت الشراء، ثم بعد ذلك يعطيه بعض المال، أو لا يعطيه، أو يعطيه المال كله لا حرج. قد يقول صاحب السلعة لكني أطعمها في هذه الفترة أو هذه الفترة، من يدفع الثمن؟ نقول تقاول معه، يعني في هذه الفترة في 10 أيام في شهر كم تأكل البهيمة؟ بألف جنيه، بألف ونصف، إلى غير ذلك، بخمسمائة جنيه، ادفع هذه وضفها على السعر، والمعنى أنك قد اشتريت واستأجرتها واستأجرته لتسكن عنده بهذا المبلغ، ولك أن تدفع بعض المبلغ، كل المبلغ بعد ذلك لا حرج في هذه المسألة. فهذا هو المخرج، ويا ليت الناس يفعلون ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، والله هذا الحديث بالنسبة إلي عجب، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعطيهم الموعظة بشكل دائم، بل كان يعطيهم الموعظة في يوم دون بعض الأيام، يعني يختار يوم يعطيهم الموعظة ولا يعطي في بقية الأيام. السؤال لماذا؟ الجواب خشية أن يملوا. والله هذا عجب، أي رحمة كان في قلب نبينا، الأمة تمل من رسول الله؟ الأمة تمل من رسول الله؟ الأمة تسأم من رسول الله؟ سبحان رب العظيم. أراد أن يكونوا أنشط عند استيعاب الموعظة، أرادوا أن يستفيدوا تمام الاستفادة، فكان يتخير الأيام ويتخير الأوقات ويهيئ النفسية حتى تشتاق لسماع هذا الوعظ فتستفيد منه تمام الاستفادة. سبحان رب العظيم. فأي أمر، أي أمر كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ أي شفقة هذه؟ هو رسول يأتي يبلغ وينصرف، ينتهي مهمته وتنصرف. انظر، كان يهتم بنفسية من أمامه، كان يهتم بوقته، كان يخشى عليه أن يمل من سماعه. قد يقول قائل: لكنك يا شيخ تعطينا كل يوم درس، والمشايخ تعطينا كل يوم دروس. نقول: المسائل الدروس العلمية غير الوعظ، الدروس العلمية غير الوعظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل وقت يعلمهم صلى الله عليه وسلم، لكن الوعظ وهو النصائح المفيدة وغير ذلك والتذكير بالجنة بالنار والوعد والوعيد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم، يعني لا يكفر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان في أيام دون أيام. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه ينبغي على الإنسان الواعظ أن لا يكفر، أن لا يكفر، وأن يحيل على العالم، ويكون هذا من باب الملح في الطعام. الملح في الطعام، في الطعام ترقيق القلوب وتغيير أمزاجة الناس ونحو ذلك، لكن أن يكون أصل الناس هم الوعظ فهذا فساد ليس بعده فساد، فهذا فساد ليس بعده فساد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة، يعني غير مذلل، غير مطيع لصاحبه الراكب عليه. قال: فجعلت تردده، يعني جعلت تمنعه وتدفعه بشدة وتعنفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، عليك بالرفق. قال: عليك بالرفق. وهذا حديث رواه مسلم في صحيح. نعم، عليك بالرفق يعني إلزام الرفق، فما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الرفق إن وضع في شيء زانه، كمله، زينه، أصبح ممدوحا محمودا، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني عابه وجعله قبيحا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق، ويجعلنا وإياكم ممن يتحلى بآثار نبينا وأخلاق نبينا وهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعلنا أكثر الناس اتباعا لهديه ودله وسمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يردنا على أعقابنا خاسرين، وأن يثبتنا على دينه. آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.